الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، والشكر له على ما أولانا من واسع كرمه وفضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هدى من هدى بفضله، وأضل من ضل بحكمته وعدله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى من جميع خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأتباعه وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، ففي هذا الشهر شهر ربيع الأول من العام 13 من البعثة، وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا من مكة البلد الأول للوحي وأحب البلاد إلى الله ورسوله. خرج من هذا البلد، خرج من مكة مهاجرا بإذن ربه، بعد أن أقام بمكة 13 سنة يبلغ رسالة ربه ويدعو إليه على بصيرة، فلم يجد من أكثر قريش وأكابرهم سوى الرفض لدعوته والإعراض عنها والإيذاء الشديد للرسول صلى الله عليه وسلم ومن آمن به، حتى آل الأمر بهم إلى تنفيذ خطة المكر والخداع لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث اجتمع كبراؤهم في دار الندوة وتشاوروا ماذا يفعلون برسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوا أن أصحابه يهاجرون إلى المدينة، وأنه لا بد أن يلحق بهم ويجد النصرة والعون من الأنصار، من الأنصار الذين بايعوه على أن يمنعوه مما يمنعون منه أبناءهم ونساءهم، وحينئذ تكون له الدولة على قريش. فقال عدو الله أبو جهل: الرأي أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جلدا، ثم نعطي كل واحد من هؤلاء الشباب سيفا صارما، ثم يعمدوا إلى محمد فيضربوه ضربة رجل واحد فيقتلوه، ونستريح منه فيتفرق دمه في القبائل، فلا يستطيع بنو عبد مناف، يعني عشيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يحاربوا قومهم جميعا، وحينئذ يرضى بنو عبد مناف بالدية فنعطيهم إياها. الله أكبر. هكذا يخطط أعداء الله للقضاء على رسول الله وبهذا القدر من المكر والخديعة، ولكنهم يمكرون ويمكر الله، كما قال الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فأعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم بما أراد المشركون به، وأذن له بالهجرة، وكان أبو بكر رضي الله عنه قد تجهز من قبل للهجرة إلى المدينة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على رفقك، يعني انتظر، فإني أرجو أن يؤذن لي. فتأخر أبو بكر رضي الله عنه ليصحب النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: فبينما نحن في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة في منتصف النهار، إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم على الباب متقنعا، فقال أبو بكر رضي الله عنه: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأبي بكر: أخرج من عندك فقال إنما هم أهلك بأبي أنت وأمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أمن لي في الخروج. فقال أبو بكر الصحبة يا رسول الله؟ قال نعم. فقال أبو بكر يا رسول الله فخذ إحدى راحلتي هاتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن، يعني آخذها بالثمن بدون أن تكون هدية بلا ثمن. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فأقاما في غار جبل ثور 3 ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر، وكان غلاما شابا ذكيا واعيا. فينطلق في آخر الليل إلى مكة فيصبح مع قريش فلا يسمع بخبر حول النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلا وعاه حتى يأتي به إليهما حين يقترب الظلام. فجعلت قريش تطلب النبي صلى الله عليه وسلم من كل وجه وتسعى بكل وسيلة ليدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جعلوا لمن يأتي بهما أو بأحدهما ديته 100 من الإبل. ولكن الله عز وجل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه يحفظهما بعنايته ويرعاهما برعايته، حتى إن قريشا لا يقفون على باب الغار فلا يرونهما. قال أبو بكر رضي الله عنه قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مقالة المطمئن الواثق، قال لا تحزن إن الله معنا. ما ظنك يا أبا بكر باثنين؟ الله ثالثهما. حتى إذا سكن الطلب عنهما قليلا خرجا من الغار بعد 3 متجهين إلى المدينة على طريق الساحل، فلحقهما سراقة بن مالك المدلجي على فرس له. فالتفت أبو بكر فقال يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا. فدنا سراقة منهما حتى إذا كان بحيث يسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بل سمعها غاصت يدا فرسه في الأرض حتى مس بطنها الأرض، وكانت الأرض صلبة، ولكن الله على كل شيء قدير. غاصت يدا فرسه في الأرض حتى مس بطنها الأرض وكانت أرضا صلبة، فنزل سراقة وزجرها فنهرت. فلما أخرجت يديها صار لهما لها، بل صار لأثرهما عثام ساطع في السماء مثل الدخان. قال سراقة فوقع في نفسي أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناديتهم في الأمان. فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، فركبت فرسي حتى جئتهم وأخبرتهم بما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أي قال سراقة قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تمر على إبلي وغنمي بمكان كذا فخذ منها حاجتك. فقال لا حاجة لي في ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسراقة أخف عنا. فرجع سراقة وجعل لا يلقى أحدا من الطلب إلا رده، وقال له كفيت هذه الجهة. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. رجل ينطلق على فرسه طالبا للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه ليظفر بهما فيظفر بتسليمهما إلى أعدائهما من الكفار، فلم ينطلق حتى عاد ناصرا معينا مدافعا يعرض عليهما الزاد والمتاع وما يريدان من إبله وغنمه، ويرد عن جهتهما كل من أقبل نحوها. فسبحان العلي القدير العظيم العزيز الغالب على أمره سبحانه وبحمده، سبحان مقلب القلوب، سبحان من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. كيف قلب الله قلب هذا الرجل من العداوة إلى هذه الإلفة إلى أن يعرض عليهما الزاد والمتاع والغنم والإبل، إلى أن يدافع عن جهتهما كل من أقبل نحوها؟ وهكذا كل من كان الله معه فلن يضره أحد، وستكون العاقبة له. فأبشروا أيها المؤمنون، أبشروا أيها المتقون، إن العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ولما سمع أهل المدينة من المهاجرين والأنصار بخروج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، كانوا يخرجون رضي الله عنهم يخرجون صباح كل يوم إلى الحرة ينتظرون قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه حتى يطردهم حر الشمس. فلما كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعالى النهار واشتد الحر، رجعوا إلى بيوتهم وإذا رجل من اليهود على أطم من أطام المدينة ينظر بحاجة له، فأظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مقبلين يزول بهم السراب. فلم يملك نفسه أن نادى بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم، يعني هذا حظكم وعزكم الذي تنتظرون. فهب المسلمون للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم السلاح تعظيما وإجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإيذانا باستعدادهم بالجهاد والدفاع دونه رضي الله عنهم. فتلقوه صلى الله عليه وسلم بظاهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين ونزل في بني عمرو بن عوف في قباء وأقام فيهم بضع ليال وأسس المسجد، ثم ارتحل إلى المدينة والناس معه وآخرون يتلقونه في الطرقات. قال أبو بكر رضي الله عنه: خرج الناس حين قدمنا إلى المدينة في الطرق وعلى البيوت والغلمان والخدم يقولون: الله أكبر، جاء رسول الله، الله أكبر، جاء محمد. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: إني لأسعى بين الغلمان وأنا يومئذ غلام، والناس يقولون: جاء محمد، جاء محمد. هكذا يرتب الناس هذه الكلمات فرحا بنقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أحب الناس إليهم. فيا له من مقدم ملأ القلوب فرحا وسرورا وملأ الآفاق باسفا ونورا. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكل قبيلة من الأنصار تنازع الأخرى بما مناقته: النزول عندنا يا رسول الله في العدد والعدة والمنعة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دعوها فإنها مأمورة. يقول: دعوها، أي دعوا الناقة فإنها مأمورة. قال الله عز وجل: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها مأمورة، وإنما أنزل حيث أنزلني الله عز وجل. فلما انتهت به إلى مكان مسجده بركت فلم ينزل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وتبت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أطلق لها الزمام، فسارت غير بعيد، ثم التفتت خلفها فعادت إلى مكانها الأول فبركت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا إن شاء الله المنزل. وكان هذا المكان لغلامين يتيمين، فدعاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فداومهما ليشتريه منهما فيتخذه مسجدا، فقال له: بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى أن يقبله منهما هبة حتى اشتراه منهما. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي بيوتنا أقرب؟ قال أبو أيوب: أنا يا رسول الله، هذه داري وهذا بابي. قال: فانطلق فهيئ لنا مقيلا. ففعل، ثم جاء فقال: قوما على بركة الله. ثم جاء عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان حفرا من أحفار اليهود، يعني عالما من علمائهم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أنك رسول الله وأنك جئت بحق، وقد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم، فادعهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني أسلمت، فإنهم إن علموا بي قالوا في ما ليس في. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهود فأتوا إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر يهود، ويلكم، اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا وأني جئتكم بحق. قالوا: ما نعلم ذلك. قال: فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: هو سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. قال: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله ما كان ليسلم. فأعاد عليهم فأعادوا. وكان عبد الله بن سلام قد اختبأ لينظر ما يقولون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن سلام، اخرج إليهم. فخرج. فقال: يا معشر اليهود، اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بحق. فقالوا: كذب. فأخرجه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم أخبرك يا رسول الله أنهم قوم بخت، أهل غدر وكذب وفجور؟ فهذه أيها المسلمون هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. خرج من بلده، البلد الأمين، أم القرى، أول بلد نزل فيه الوحي على رسول الله، وأحب البلاد إلى الله عز وجل وإلى رسوله. خرج من هذه البلد ليقيم دعوة الله ويصلح بها عباد الله. وكان من جملة إصلاحاته إقامة المساجد قبل المساكن، فقد بنى صلى الله عليه وسلم بنى مسجده قبل أن يبني بيوت أهله. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فاتقوا الله عباد الله، واتخذوا من هذه الهجرة عبرة، وهاجروا من معصية الله إلى طاعته، فإن المهاجر من هجر ما حرم الله عليه. واصبروا على دينكم واسكتوا عليه، فإن العاقبة للمتقين. أيها المؤمنون، لا توالوا من ليس وليا لله. من كان عدوا لله فعادوه وإن كان أقرب قريب إليكم، لكن ذلك لا يمنع أن تنصحوه وتدلوه على الحق، فإن الله تعالى قد يهدي القوم الذين أيسنا من هدايتهم، والله على كل شيء قدير. أيها المؤمنون، إن أوثق عرى الإيمان أن تحس في الله وتبغض في الله وتوالي في الله وتعادي في الله. إن من أحب أعداء الله فيوشك أن يكون مثلهم. يقول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. ويقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله وحده. ويقول عز وجل: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فكل كافر أيا كان نور كفره، كل كافر فهو عدو الله. ويجب على المؤمنين أن يكون كل كافر عدوا لهم، أن يتخذوه عدوا لهم لا صديقا ولا وليا. فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، من يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اللهم اجعلنا من أوليائك المتقين وحزبك المفلحين. اللهم اجعلنا ممن هجروا معصيتك إلى طاعتك. اللهم اجعلنا ممن تمسكوا بأوثق عرى الإيمان، أحبوا فيك وأبغضوا فيك، ووالوا من أجلك وعادوا من أجلك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وسلطانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد ببرهانه الداعي إلى جنته ورضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأعوانه وسلم تسليما. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واحرصوا على قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من الكتب الموثوق بها مثل البداية والنهاية لابن كثير، فإن قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تزيد الإنسان إيمانا بالله ومحبة لله وإيمانا برسول الله ومحبة لرسول الله، وتزيده علما نافعا يسير فيه على حسب ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إن في قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عبرة للمعتبرين ومنارا للسالكين وهدى للضالين، فاهتدوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سمعتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة بنى مسجده، لأن بيوت الله عز وجل أحق أن يعتنى بها وتقدم على بيوت الدنيا. ولهذا أرى أن على المسؤولين في هذه الأمور أن يراقبوا المخططات قبل أن تبنى، حتى يتخذوا مقرا للمساجد مناسبا ويكون توزيع المساجد في هذه المخططات مناسبا بحيث لا يكون بعضها قريبا من بعض او بعيدا من بعض، لانها اذا تقاربت المساجد تفرق المسلمين، واذا تباعدت المساجد شق ذلك على المسلمين. فالاولى ان تكون بين بين حتى تحصل الجماعه الكبيره بدون مشقه ولا ضرر. وان من العنايه بالمساجد ان لا يجلس الانسان اذا دخل المسجد حتى يصلي ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولم يخص النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بوقت دون وقت، فاي وقت دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، سواء كان ذلك بعد الفجر او عند طلوع الشمس او بعد العصر او عند غروب الشمس، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثن شيئا. لا، بل ان رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، ومن المعلوم ان استماع الخطبه واجب، فجلس الرجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اصليت؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين وتجوز فيهما. وقد اخذ بعض اهل العلم من هذا الحديث، اخذوا دليلا على ان تحيه المسجد واجبه، وقالوا في تقرير دليلهم: ان استماع الخطبه واجب، وان الاشتغال بتحيه المسجد يمنع ذلك، ولا يمكن ان يشتغل بشيء غير واجب عن شيء واجب. ولا شك ان هذا التقرير في هذا المعنى قوي جدا، ولذلك نقول لكل من دخل المسجد على وضوء فجلس ولم يصل: انك قد عصيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا فرق في ذلك بين المساجد في البلد وبين المساجد خارج البلد كمصلى العيد، فانه احد المساجد. ولذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم الحجر من دخوله، ولولا انه مسجد لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من دخوله، لانه امر الحجر ان تعتذر المصلى كما في حديث ام عطيه رضي الله عنها. ومن ذلك انه ينبغي للانسان اذا راى في المسجد ابا او قدرا ان يزيله بنفسه، فان لم يتمكن فليخبر المسؤولين عن ذلك. فان امراه كانت تقوم المسجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما ماتت كان موتها في الليل، فخرج بها الصحابه رضي الله عنهم، وكانهم صغروا من شانها ان يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بموتها، فدفنوها. فلما علم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: هلا كنتم آذنتموني؟ يعني هلا أخبرتموني بموتها؟ ثم قال: دلوني على قبرها. فخرجوا به إلى المقبرة ودلوه على قبرها، فقام فصلى عليه. هذه امرأة ليس لها قيمة في المجتمع، لكن لها قيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها تقوم المسجد أو تزيل القمامة والأذى منه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه إلى قبرها ليصلي عليها. وبهذا نعرف أهمية تنظيف المساجد. إنني أقول ذلك لأنني أرى أحيانا في المساجد بعض الأوساخ ولا ينتبه لها المسؤولون عنها، ولا يخبرهم بذلك احد علم بها. فيا ايها المسلمون، عليكم بتعظيم شعائر الله عز وجل، فان تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب. واننا بحول الله تعالى عازمون على اقامه صلاه الاستسقاء في يوم الاثنين المقبل ان شاء الله تعالى. نفعل ذلك امتثالا لامر ولاه امورنا، لانهم امروا بذلك، ونفعل ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه خرج إلى المصلى يستسقي ذات يوم، ونفعل ذلك تحصيلا للأجر الذي يترتب على هذا، ونفعل ذلك لأن ندعو الله عز وجل أن يعيد بلاد المسلمين. ولهذا قال العلماء رحمه الله: إنه إذا قل المطر فإنهم يستسقى ولو كان الجذب في غير أرضهم. لا تقولوا إن بلادنا القريبة منا قد نزل عليها المطر، فإنكم في حاجة إلى الله عز وجل دائما، وإن بلاد المسلمين بلاد واحدة. فاخرجوا أيها المسلمون إلى مصلى العيد في يوم الاثنين المقبل إن شاء الله تعالى، وستكون إقامة الصلاة في الساعة الثانية والربع، الساعة الثانية والربع حسب التوقيت الغروبي، والساعة السابعة والنصف حسب التوقيت الزوال. أسأل الله تعالى أن يعيننا جميعا